فإذا قال قائل أليس هؤلاء يعبدون الله ويعبدون غير الله؟ كيف يقول لك ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ أليس إبراهيم قد قال لقومه ولأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إيش إلا الذي فطرني؟ فالكفار يعبدون الله ويعبدون غيره، فما هو الجواب؟ وهنا يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، وكلام الله حق. كيف نجمع بين هذا وبين إثبات أنهم يعبدون الله؟ نعم، واحد اثنين انتبه، ترى في مناقشة، مستعد؟ لا. طيب جيد، وغيره أجر، لا يروح العين الوقت. يقول هؤلاء المشركون الذين يعبدون الله ويعبدون غيره، ألم تعلموا أن عبادتهم لله ليست بشيء؟ حتى لو عبد الله ما ينفعهم. جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله قال قم شوي انتبه. جاء في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، اربط، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. سمعت الحديث؟ طيب اسمع يا أخي، إذن الذي يعبد الله ويعبد غيره لا تنفعه العباد، فهو كالذي لا يعبد الله. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنهم لو عبدوا الله حق عبادته ما أشرقوا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.